سيدي الطيار يا وقت اللزوم، بيننا وبين الوطن عهد قديم. خذ له أمر، خذ له أمر عند خيال العزوم، شيخ هيبت من كبه روع الخصيم. سيدي الطيار يا وقت اللزوم، بيننا وبين الوطن عهد قديم. سيدي الطيار يا وقت اللزوم، بيننا وبين الوطن عهد قديم. خذ الأوامر عند خيال العزوم، شيخ هيبة من كبه روع الخصيم. سيدي الطيار يا وقت اللزوم، بيننا وبين الوطن عهد قديم. خذ الأوامر، خذ الأوامر عند خيال العزوم، شيخ هيبة من كبه روع الخصيم. سيدي الطيار يا وقت اللزوم، بيننا بين الوطن عهد قديم. خذ الأوامر، خذ الأوامر عند خيال العزوم، شيخ هيبة من كبه روع الخصيم. يلي يفرع عن سود الغيوم، شوق ملي له على الدنيا غريم. هالسلاح قدوم ويكفين اليوم، يختلط فيها النهار ويا العديم. ودنيا اللي يفرع عن سود الغيوم، شوق ملي له على الدنيا غريم. هالسلاح قدوم ويكفين اليوم، يختلط فيها النهار ويا العتيم. سيدي الطيار يا وقت اللزوم، بيننا وبين الوطن عهد قديم. خذ الأوامر عند خيال العزوم، شيخ من كبه روع الخصيم. حاذن بالجناح وبالخشوم، وعرضوهن واستوان في الجو وغيم. يا عدونا تصبح صقورك رخوم، لين تمشي عالصراط المستقيم. وانت حاذن بالجناح وبالخشوم، وعرضوهن واستوان في الجو وغيم. يا عدونا تصبح صقورك رخوم، لين تمشي، لين تمشي يا عصرات المستقيم. يا وقت اللزوم، بيننا وبين الوطن عهد قديم. خذ الأوامر عند خيال العزوم، من كبه روع الخصيم. نحن هالحكمة ولكن هو بدوم، روسنا فيها وفيها ما يضيم. سيدي الطيار يا وقت اللزوم، بيننا وبين الوطن عهد قديم. نحن هالحكمة ولكن هو بدوم، روسنا فيها وفيها ما يضيم. سيدي الطيار يا وقت اللزوم، بيننا وبين الوطن عهد قديم، عهد قديم.